إيه؟ وذكر كم مقدمة بإثبات عدم الجواز، أربع مقدمات. الأولى ماذا كانت؟ أن الأحكام الخمسة متواعدة. ثانية ماذا كانت؟ أن الأحكام تتعلق بالمعلونات. الثالثة ماذا كانت؟ أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المؤرخ. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن الموجود الواحد له ماهية واحدة. ضمن المقدمات التي ذكرها صاحب الكتاب مستر اليوم شو يقول؟ إذا اتضحت لديك هذه المقدمات الأربع، إذا رئيس من الواضح لك أن اجتماع الأمر والنهي ماذا جائز ومجائز؟ ليس بجائز. ليش؟ لأن حينما الشخص يريد يصلي في الدار المقصودة ويتوجه إليه ماذا؟ حكمان وجود وفرض. بمن يتعلق الحكم؟ بالعناوين تلاحق بعناوين يتعلق بها. أحكام تتعلق بالمعلومة. المعلومة تقول يتعدد تعدد العنوان. يعني هنا أكو أشياء اثنين حركتين تلاحقوا. معلومة يتعدد تعدد العنوان. طيب يمكن ما في شيء ما أعطى حتى واحد يتعلق به أمر واحد نهي. قلنا موجود الواحد ما إله إلا ما هي. واحد. فعلا على هذا الأساس سوف يتعلق الأمر والنهي بماهية واحدة. المقدمة الأولى الثالث ما يمكن مثل هذه الأحكام مثل ذلك. خلاص خلاصة من الأول. خلاصة من الأول. إذا يريد يتعلق أمر ونهي بالصلاة في الدار المغصوبة يتعلق بالعنوان. عنوان تغيرته. إن الأحكام تتعلق بالعناوين بمقتضى المقدمة الثانية. فنقول بالمعنون والمعنون يتعدد بتعدد العنوان. هذا باطل بمقتضى المقدمة الثاني. نقول يتعلق بالماهية، هنا ماهية ثانية طبيعة ثانية. هذا هم باطل بمقتضى المقدمة الرابعة. قلنا الموجود الواحد ليس إلا ماهية واحدة. إذا دين يتعلق بماهية واحدة والوجود واحد. ولذا كذلك تأتي المقدمة الأولى. تأتي المقدمة الأولى تقول هذا لا يمكن لأن الأحكام الخمسة متناسية. هذا المقدار الأطبق. إذا عرفت 251 إذا عرفت ما مهدناه يعني شنو من المقدمات الاربع اذا عرفت هذا ايش راح تعرف؟ عرفت ان المجمع المجمع عن شنو المجمع؟ ثلاثة دائما مقصودة عن مجمع لا بل يده بعد حيث كان واحدا بما انه واحد واحد شنو؟ هم وجودين وجوده واحد وهم شنو ما هي طبيعته وجود طلع مقدما شنو؟ رابعا يريدنا طبيعة واحدة الوجود واحد كان واحدا وجود واحدا وجودا وذاتا ذاتين ماهيتين. إذا عرفت هذا كان تعلق الأمر والنهي به يعني بهذا الواحد محالا ولو كانت عنوانية ما يأكد أن أعتمد العلق بالعناوين. ولو كان تعلقهما به رحمة ذلك الواحد بعنوانين بالتالي لا ينفع. ليش؟ لما عرفت من كوني فعل المكلف الاحكام تتعلق مو بالعنوان، فعل المكلف بالعنوان لما عرفته. ولو كان تعلق ما به نحن بلاقي واحد عنوان. ليش هذا لا يصير؟ ليش ولو كان تعلق هذا عنوان ما يصير؟ العنوان ليش ما يصير؟ وقلنا نحكم تعلق العنوان بل مو عنوان فعل المكلف. لما عرفت اي لما عرفت تعليل علمه انه ولو كان تعلق بعنوانين يعني تعدد العنوانين ما يصير به بدون. لما عرفت من كون متعلق التكليف له من العنوان وانما شنو من عنوان. لما عرفت من كون فعل مكلف بحقيقته وواقعيته الصادره عن المكلف ذلك واقع فعل المكلف حقيقه فعل المكلف هي متعلقة للأحكام بل لا بعناوينه الطارية عليه يعني مو بعناوين فعل المكلف تتعلق. عناوين فعل المكلف عن شنو؟ عناوين الثلاثين الرسمية عناوين فعل المكلف مو بالعناوين الطارية على فعل المكلف تتعلق الأحكام لا بالواقع ما ينصر منه بالمعنون يعني المعنون الواقع فمين تتعلق بالأحكام لأن أحكام مثلها خلاص هذا خلاص. ثم صاحب الكفاية يتعرف الى كلامين لصاحب القوانين ويردهما وكل كلام من هذين الكلامين يصلح ان يكون جليلا على جواب اجتماع الامر والنهي. وكان من المناسب للاخند ان يرجع نقل هذين الكلامين يرجع ذلك الامر الى السبت الى يوم السبت ان شاء الله لان يوم السبت ان شاء الله بحيره وقوه عزت يجيب ادله جواب اجتماع الامر ادلة الجواب يجي يوم الثلاثاء ان شاء الله. فكان نقد للكلامين بما انه سبحان فادل على جواب الاجتماع خليني هنا تعال ذاك العنوان شو بعد ذكر قبل ادلة جواب اجتماعنا على اي حال الكلام الاول انه يقدر يتوقع بنقد جميل على جواب اجتماعنا من ربنا أن يقال بأن الأحكام تتعلق بما بالطبائع لا بالأطراف فطبيعة الصلاة نحن نتقدم أجل أن الأحكام تتعلق بالطبائع إيه تتعلق بما قلنا شو الفرق بين الطبيعة وبين الفرق بين هاي الصلاة مع المشخصات على هالسجادة وفي الفتيين النجفية وعلى هالتربة ومع هالوقفة وين يسمونها الفرق مع قطع النظر عن هالمشخصات يعني نلاحظ فقط ماذا عبد الركوع عبد السجود عبد القيام مع قطع النظر عن المشخصات هاي الفتيين الطبيعة الاحكام بين سبحانه اذا تفكرون فينا كذا بالطبائع بين جميل ذات بين لا بالأفراح فصاحب الفصول القمانين لا الأحكام تتعلق بالطبيعة لكن ما طبيعة الطبيعة الموجودة بقيد الموجودة ومن دون قيد الوجود يعني من حيث هي هي نحن نعتقد أنها عن الوجود يا لا الطبيعة موجودة بقيد الوجود بمن يتعلق الحكم ما يقدر نقول يتعلق الحكم دائما بالطبيعة من حيث هي هي يعني معقب عن نظر عن الوجود ليش لأن الطبيعة من حيث هي إليه. يعني إذا قطعنا النظر عن وجود عن كف ليست إلا شنو جنة إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني صلاة من حيث هي صلاة إلى من برنها ليست إلا شنو صلاة مو أصلا. أما مطلوبة واسمة من الدنيا إذا لاحظ الصلاة بما هي صلاة أي نقطع النظر عن أي مهر زائد وجود عدل ما إلى آخره. فهي ليست إلا هي يعني ليست إلا صلاة. الصلاة ليست إلا صلاة مو أكثر من صلاة ولا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا إلى آخر المطلوب. فإذا الصلاة شكل تتصف مطلوبة إذا لاحظناها مقيدة بالوجود. لكن الوجود ناخذ على نحو اللاحظة على نحو دخول التقيد وخروج القيد. هذا التعبير مو صعب إن شاء الله. نحن عدنا ترى هذا بعض مرات قيد داخل التقيد داخل والقيد شنو هذا مثلنا هذا شيء جامدي أريد أن أوضح هذا مثل من؟ مثل اليد بمثل الصلاة. الصلاة مقيدة بالوضوء ولا لا؟ مقيدة. لكن الوضوء جزء من الصلاة داخل فيها؟ لا هو خارج. فشنو داخل في الصلاة؟ التأيد بالوضوء. اما نفس القيد خارج. ولذلك سمي الوضوء شرطة. يعني لو كان داخل كان يكون شيء سمو جزء من الركوع والسجود. ففي الوضوء بالنسبة للصلاة التقيد داخل يعني جزء من الصلاة. تقيد الصلاة بالوضوء جزء من الصلاة. لكن القيد خارج وهو نفس الوضوء. هنا هم كذلك الطبيعة لنزول طبيعة الصلاة يتعلق بها الطبيعة. لكن لا طبيعة الطبيعة الموجودة لأن إذا ما اللاحظة موجودة من حيث هي اللاحظة ليست إلا طلع لا أكثر ما تتفق مطلوبة. اللاحظة مقيدة بالوجود لكن الوجود شلون لاحظة خارج من المتعلق الطلب والذي يكون داخل تحت متعلق الطلب لا هو الصلاة يامن هي التقيد أما القيد هو الذي خارج. فإن شاء الله بعدين نستغرق ليس الشيء يكون صاحب القاعد كيف يتبقى يكون السلام يكون حقيقة قد عن كيف يتعامل فأي واحد يسمى يعني الطلاة فهذا درس أحضر الخير الفاظ سيانا الطلاة متعلق بالطلاة بالطبيعة لكن ما طبيعة موجودة بس الوجود خارج من الطلاة والتقيد داخل فيه تحت متعلق الطلاة إلى هذا قبلنا. فالآن يجي صاحب القوانين يجي يقول وين اجتماع الامر والنهي على الصلاه وتوجيب الصلاه جاء نصيبه في اجتماع امر ونهي لو اتوجيب واتقل من غير اجتماع امر ونهي تعجب منه في مقام متعلق الامر والنهي في متعلق بها نصيب اجتماع في مقام الامتثال في مقام الامتثال هذا الامر والنهي يصير اجتماع بكل يوم يصير اجتماع لو في مقام تعلق الحكم لو في مقام ابتداء الحكم اذا يكون في مقام متعلق الحكم للوين اجتماع راح يصير متعلق ماهو هاي الطبيعة ولا طبيعة البشر لا اذا انا بيها لا اخذ نحن اجتماع الحكم راح يصير لا لازم يقول اجتماع يعني تلك الوجود. بما ان وجود هالطبيعة او هالطبيعة وجود الواحد فيجتمع الامر وجود في الوجود. احنا قلنا الوجود خارج من القلب لما تعلق القلب. ايه ليه بعدين تجروا انا؟ جعلنا الوجود خارج من متعلق القلب. يعني كلمنا عن اكلنا. ان في عالم وجود الطبيعة وجود الواحد. لا كل الأمر الموجب من المتعلق بالطبيعة المقيدة بالوجود. لكن الوجود خارج عن الطبيعة. إذا شوف أكثر عبارة جميلة عجيبة. فما اجتمع فيه الأمر والنهي ليس متعلقا بالطبيعة. ما هو الذي اجتمع فيه الأمر والنهي؟ ليس المعلق لكم. وما تعلق به الطلب وهو الامر والطبيعه كيف لم يشتبه فيه الامر والنهي غير محذور معه. هل اذا اردت تنظر ماذا الى مقام تعلق الامر والنهي اذا اجتمع به؟ واذا اردت تنظر الى مقام الانتفال في مقام الانتفال هم ربما اجتمع. ليش؟ لان من اصل الاصل الانتفال لا قبيع اي شيء بالصبر اصلا يكون بها قبيعة بالغسل. اذا الانتفال بالاسلام بالطبيعة والاصلا يكون بالاسلام بطبيعة اخرى فعين اجتماع الامر والنهي في مقام الانتفال اصلا ما صار اجتماع. فان الانتفال طار بالاسلام بطبيعه والعصيان طار بالاسلام بطبيعه الكفر. دور اكرر كلام قاعده كلام الاول وقاعده القوانين. قاعده القوانين في هذا الكلام في هذا الكلام يصبح كدليل مستقر على جواز اجتماع الامر والنهي. إذا لما نقرأ هذا التجريب صبر مستقر على جوال الاجتماع الأول. هكذا قال في كلام الأول. أنه يجب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ إذا الأمر والنهي فيما يتعلق أحيانا بالطبيعة. طبيعة الصلاة طبيعة الصلاة. لكن مو بالطبيعة بما هي طبيعة مع قطن لرحم يجوز. لأن طبيعة الصلاة بما هي طبيعة الصلاة مع قطع النظر عن وجود ليس إلا صلاة. لا مطلوبة موقع لا إنما تطير مطلوبة إذا أخذت ملحوظة ومقيدة بالوجود. لكن الوجود شلون نعبر التقيد في بالوجود بصير في متعلق الصلاة. أما نفس الوجود مجعله خارج عن الطلب. إذا طبع ذلك من هذا المثل. هل الاجتماع الأمر والنهي؟ هل في مقام متعلق الأمر والنهي في المتعلق في الاجتماع؟ وفي مقام الانتفاق. في مقام صمت الوجود والتحريم وفي مقام الانتفاق. ولا أحسن للكشف. إذا كنت تردد في مقام متعلق الامر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة ما طارش الدين بما ان وجود الواحد لا يوجد شكوك وجود الواحد فراح يجتمع الامر والنهي في ذات الوجود الواحد. قلتوا صحيح وجود واحد لكن الامر والنهي ما متعلق بوجودك الوجود خارج عن متعلق الطلب. فإذا ما راح يصير في مقام تعلق الطلب ما راح يصير اجتماع. إذا يريد يكون اجتماع وين؟ في مقام انتفاع أصلا يكون انتفاع بطبيعة يصير والأصل بطبيعة اجتماع هذا حسن منه قاعدة القوانين. جواب عن كل صورة من الكلام ما تقدم طب ما تقدم معنى صورة الجواب. شو جواب صاحب الكتاب؟ يقولنا انت جلس وجود واحد لكن شنو؟ شنو طبيعة اكل؟ قدير. هذا خمس بينا في المقدمة الرابعة، ليس انت اكتب مقدمة الرابعة ألف جن الوجود الواحد نائل إلا شنو أنت طبيعة شنو قدس نائل يا ابني نائل إلا ما هي واحد ما هي تنمى فشنو قدس المقدمة أول وين عنوان صحيح عنوانهم أصلاتي نحن جنة يحدد الحنان ميسي لأن أحكام ما تتعلق بالحنان فالصلاح رأى فالخلاصة الجواب تحديثي ثاني يقول لي انت جيت يا قطار يأتي قصدك ان الطبيعة الماضية يعني ما يكون أكو مع ان الوجود واحد ما يكون أكو يقصد اي واحد من أكو لا قصدك ما يكون أكو فأنا في المقدمة الرابعة جنة أن كل وجود واحد لما هي واحد ما يكون أكو حتى يجب الأخبار من واحد منه فقدر ان تقول اي وين اصلي ما هي واحده من عنوان الخلفيه صحيح عنوان الخلفيه عنوان ثلاثه بس لكن تعدد العنوان بالنبي في الدروس لان الاحكام لا تتعلق بالعنوان يقول وان غائله اجتماعي هذا من هنا شروع من هنا شروع في رد صاحب القوانين فان صاحب الكتاب سوف ينقل سوف يحتاج كلامين لصاحب القوانين هذا هو الكلام الاول وفي نفس الصفحة الآتي يأتي الكلام الثاني وكل منهما يطلق دليل مستقل للجواب زين اقولها لان غائلته جنة من هنا شروع في رد القوانين لكن اعرف علينا هاي السبب العبارة اعرف علينا وفهمنا مرة مستقل اعرف علينا عطف على ذلك اول درسنا قال شو اقرأ اول درسنا اول اذا عرفت ما مهدناه عرفت شعرت امن اللي معناه وشعرت الدعاء وامن وشعرت الدعاء وامن ها هاي امن عطف على ذلك امن وعرفت ان غائلة اجتماع الضدين الغائلة يعني المشكلة غائلة يعني مشكلة اجتماع الضدين في ذي فيه يعني فيه من فيه في المجمع في الصلاة دار المسلم هذه الغائلة ما تبتدع عندما ذكر صاحب القوانين ذكر القوانين ما تبتدع بكون الأحكام نقول تتعلق بالطبايع إلا الأطرار إذا كنا نحتفى هذا الطبايع ما يتبع الإشكال ليس يتبع الإشكال يقول فإن غاية تقريبي إذا أريد أن قرر يتبع الإشكال بناء على تعلق الاحكام بالقضاء اذا اريد يقول يتبع الاشكال شلون يقرر دفع الاشكال يظهر هذا التقريب من صاحب الكفايه مو من صاحب تشير هذا يعني انت ان غايه تقريبه تقريب دفع الاشكال بناء على تعلق الاحكام بالقضاء غايه التقريب هيك ان يقال ان القضايا من حيث هي يعني اذا لاحظنا الكلام قد يطلع في الكلام اقتصاد النظر على الكلام على ركوع او سجود او كذا ما لاحظنا جانب اخر وجود او عدم الجانب الخارج عن الصلاه ما لاحظناها ابدا وان كانت ليست الا هي يعني ليست الا صلاه صلاه الى ما ليست الا صلاه القربى ما يتعلق بعد فيها الاحكام الشرعيه ما نبدا نقول مطلوبه ولا نبدا يتعلق فيها ما الاثار العاديه والعقليه يعني شلون الاثار العاديه والعقليه ما تتعلق بعد دينا بالطبيعة من سيد فيه وإنما تتعلق لآثار العادية مثلنا كون الإنسان إلى يحكي هذا الأثر شنو شنو يقول عادي للإنسان لكن هذا يترتب عليه من أثر عادي على الإنسان بما هو إنسان وعلى الإنسان الموجود وعلى الإنسان الموجود شيء وإلا إذا نحن سمعنا في الإنسان معقد أنه عن وجوده هذا الأثر لا يترتب وهكذا الأثر والشهر والمال آثار عادية وأكو آثار عقلية مثل شنو الإنسان إلى شنو يشغل حيه من الفراغ هذا أثر شنو عقلي هذا مو ثابت للإنسان دون الإنسان الموجود إذا فكما أن الآثار العادية والعقلية لا تثبت لطبيعة للحيثية هي وإنما تثبت للطبيعة الموجودة فذلك الأثر الشرعي وهو الوجود ما يتعلق بالطبيعة من فاتيره، يتعلق بالطبيعة الموجودة. بل من اول ظل شيء ليس الاشتباه فان غاية تقريب ان يقال ان الطبع من حذيه هي وان كانت ليست الا هي، يعني ليس على فيها الاحكام الشرعية في الاثار العادية العقلية الا انها مقيدة بالوجود. اذا عرفنا طبيعة الصلاة مقيدة بالوجود، لكن شو ما هي مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجة قيده وجود خارج عنك الطرف، يعني الطلب ليس على بالوجود. والتقيد داخلا، يعني نأخذ على أن تقيد الوجود داخل في نفسه وتعلق الطلب. إذا أخذنا الطبيعة بهالشكل بحيث القيد خارج والتقيد داخل، هذه صالحة قلنا هذه الطبيعة اللي تعلق الأحكام بها يمكن يتعلق بها الطلب. إذا تعلق بها الطلب هنا أبدا لا يقول وين اجتماع الأمر والنهي راح يصير بدنيا ولا راح يصير اللي تعلق هو في مقام الانتظار والعصيان بدنيا في كل المقام المعرض عجيب يقول وعلى هذا يعني الى حد الطبيعة بالشكل لا يكونان متحدين اصلا لا يكونان يا ولا يكونان يعني الامر والنهي مجتمعين ما لاحظ الامر والنهي مجتمعين ومتحدين اصلا لا في مقام تعلق التحريك والزجر يعني في مقام تعلق الطلب ولا في مقام عصيان النهي وطاعة الامر أقول عصيان النهي شلون يصير عصيان النهي وطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار يعني بإتيان الطرف دار مقصوبة لما أجيد المجمع بسوء اختياري أجيد من الصلاح الغصب وهذا سوء اختيار وعد الصلاح أثم دار مقصوبة إذا سوء من الأثم اختيار سوء الله بالمسجد ما دي دار مقصوبة أصلي فبإتيان المجمع بسوء الاختيار يتحقق عصيان النهي وطاعة الأمر فأنت الاجتماع ليس في مقام التعلق وفي مقام الأطاعة والأصنام في كل مقام ليس الاجتماع ليش؟ أما في المقام الأول في المقام الأول يعني شنو؟ في مقام تعلق الأمر والنهي وما أعرف ليش؟ فلتعددهما فيماهما متعلقان لهما يعني فلتعدد المتعلق فلتعددهما تعدد متعلق الأمر والنهي متعلق الأمر والنهي قلنا شنو هو؟ طبيعة الصلاة طبيعة الغصب فعسى لتعدد المتعلقين وهو طبيعة الصلاة والغصب لكن شنو لاحظ؟ موجودين لاحظ؟ لا مو إذا لاحظ الموجودين راح يكونوا غير واحد من الأحداث ما متعدد لا لاحظ دماغهما متعلق الأمر والنهي فلتعددوا دماغهما متعلقان لهما مثل عرض الدوار من الجدة يعني إذا عرض الدوار من الجدة فضرب التحديات وإن كان متحدة هو تعريبه فيما هو خارج عنهما متحدة في الوجود الذي هو خارج عن المتعلق وإن كان متحدين يعني دم المتعلقين هو طبيعة الصلاة والغصب فيما هو خارج عنهما وهو الوجود فيما هو خارج عنهما بما هو كذلك يعني بما أنه المتعلقان بما هو ثلاثة بما هو متعلق يعني هذا يصير خارج عنهما الوجود إذا لاحظنا الطبيعة الدراهم المتعلق إذا لاحظنا الدراهم المتعلق المتعلق غير الطبيعة فالوجود يصير خارج من أول أما في المقام الأول فلتعددهما يعني تعدد متعلق الأمر والنهي بما هما متعلقان لهما يعني الأمر والنهي وإن كانا متخذين يعني ماذا المتعلقين ذنبي في الوجود يعني فيما هو خارج عنهما لكن هذا الوجود خارج عنهما بما هما كذلك يعني بما هما متعلقان يعني إذا لاحظنا طبيعة البناء المتعلقة الوجود يصير خارج يعني موجود من المتعلق إذن في هذا المقام الأول ما اجتماع وأما في المقام الثاني الثاني شنو المقام الثاني؟ انتبع العصيان فأهم ما اجتماع ليس لأنه الامتثال دليل يسقط الامر بالاطاعة بالاسلام بطبيعة يعني بالاطاعة بالاسلام بطبيعة الاسلام يصير دينا يسقط النهي اسلام النهي دينا يصير بالاسلام بطبيعة اخرى فلسقوط احدهما بالاطاعة والاخر بالعصيان واحد بالاطاعة يصير واحد بالعصيان بمجرد الاسلام يعني بمجرد الاسلام بطبيعة الصلاة تحصل الاطاعة وبمجرد الاتيان بطبيعة الغفل يحصل ماذا على الاسم؟ فاجتماع ماذا اربعة؟ واحد بالعقلاني يسوي الانتقام واحد يسوي ماذا؟ الفقوع والدليل الانتقال في الظل افعال لا تصير ماذا بالاسنان فالمقصود على انه اجتماع بعد ما راح يصير ففي اي مقام يا مولانا اجتمع الحكمان في شيء واحد فقط عوزه حرما هذا ما ذكره صاحب القوانين وان تفذير صاحب الكفاية انه هذا اتبح الى كما مفتوح قلت ابن طريقين عن شنو ما هي فيه بالنظار وجد واحد الى ما هي واحد الواجب من الميزي انطبق العبارة وأنت قدير بأنه لا يكاد يجدي يعني هذا الكلام ما ينفع بعدما عرفت بعدما عرفت شنو الذي عرفته من أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون أقرب العنوان إذا قلت من قد يأتي العنوان تعدد العنوان ميزي لا يوجد تعدد المعنون لا وجود لا يوجد انه وجود لثلاثين ولا يوجد ما هي ما هي ثلاثين يعني موجود واحد انما الا ما هي واحد ولا تنسلم به وحدته اصلا وحده هذا المعنون لا تنسلم بعض المعنون واحد وارجع كذا عنه وعرفت ان المتعلق بالاحكام شو هو فينا مو عناوين حتى تقول هي كيف تعدد العناوين المتعلق بالاحكام هو المعنونات لا العنونات العنوانات تؤخذ من وراء يقال اقيم الصلاة علق الاقيم هو بعنوان الصلاة ها جنة وانها يعني العنوانات انما تؤخذ في المتعلقات في متعلق الحكم ويقال اقيم الصلاة من دار شنو هاتي عن وانها انما تؤخذ في المتعلقات يعني هذه العناوين بما هي حاكيات كل عبارات كل عبارات تؤخذ من دار حاكي أقول لك جيب لي مال والله جيب لي مال أنا جيب لي مال فقط ما نتعلق بمفهوم مال وإذا تعرف عن من أرواح المطلوب وأنها إنما تؤخذ يعني العنوانات في المتعلقات بما هي حاجة لا بما هي على حياله على حياله حياله ها عبد التفسير واحد واستقلالها مو بما هي مستقلة تؤخذ لا بما هي مرآة إلى مال هذا خط كما ظهر مما حققناه انه لا يكاد يجدي ايضا كون الفرد هذا الكلام الثاني لصاحب القوانين مختصر ما بشي ناقص الكلام الثاني لصاحب القوانين انه بانه الاحكام دي ما تتعلق ليش تتعلم دينا تتعلم دينا؟ بس عليك الاجتماع دين وين صار؟ كل الاجتماع وين صار؟ طب يحكي من دين؟ لا أقول شو تقول لك الاجتماع يصير بالفرد لأن فرد الصلاة وفرد الغفل هو هاي الحركة الخاصة بدار المفروض هاي ابن واحد فنشوف الاجتماع في فرد الصلاة في الصلاة طبيعة الغفل قلت اي فرد ومتعلق الامر والنهي متعلق الامر والنهي طبيعة الفرد مقدم الامر لا الطبيعة انت قد في الزمن يبدو الاشكال ما اعتقد صحيح الفرد مقدم للطبيعة لكن احنا عدنا الفقه يسري من ذي المقدم علما الى المقدم اذا الطبيعة واجبة الفرد صحيح واجب اذا حرام الفرد يصير ماذا المقدم حرام ايه المطلوب هنا طبيعة القضاء واجبة سيسر الوجوب علما الى الفرد طبيعة الغفل حرام سيسر الحرم علما إلى الفرق اجتمع في الفرق هذا ما قلت إلا شيء فهو جاءوا صاحب القوانين قال أنا ما أقول المقدمة الواجب واجب وديه هذا الصراح هو من وجه الصراح بس نقول له فاضي شيء أكبر قول مقدمة الحرام حرام بدون الخوف. ولكن لا بأس أن تكون مقدمة الحرام حرام إلى من تكون منحصرة. ولا تكون مثل ركوب الدابة المصروفة للحج. إذا أتي دابة أخرى ما منحصر الأمر بهذه الدابة المصروفة، ركوبها الدابة المصروفة شو يصير؟ حرام. ولا بأس بفرمة الركوب هذه الدابة المصروفة مقدمة حرام ما دام أتي دابة أخرى. بل إذا ما أتي دابة أخرى فرمة هذا الركوب تصل، لكن ما دام أكون لا بأس بالحرم. ما ورده من القديم، ما ورده من صلي بالدار المقصودة يجب لك تطلع تبقى لا صلي بالمسجد ويمكن أن ينتهي فلا ما صار يصحى بسر أي عمل يمكن أن يقع على الحرم. فالصلاة أبدا إشكال معه خلاص هذا السنة أفعل بس في هذا أبدا جاء قطع مثل ما نفسه جاء تكشي جديد معه معه خلاصة يقول على أنه الأحكام تتعلق بالطبيعة فاجتماع وين يصير؟ لا بدي بلتك لأن تريدهم معهم بالتلفات مقدمة للطبيعة وعين الطبيعة أنت قريب يقول فأخذ مقدمة لكن رحم يجب باجتماع أهل والنبي بمعنى مقدمة للصلاة والسلوات بمعنى مقدمة خمسة حرام أجل قال انا ما في مقدمة الواجبات تعقم هاي صغيرة حرام ولا بأس ان تكون المقدمة حرام اذا لم تكن مقدمة. فاعلت ما شيء جواب جوابي نقول انت شيء جديد معك. الجواب الاول يقول له انت قلت الفرد شنو قلت الفرد شنو لا انت انا بالله مقدم مقدمة غلط الفرد عين الطبيعة مقدم شنو؟ فإذا الفرد مقدمة للطبيعة يعني مقدمية تستدعي شنو الاثنينية أشياء اثنين أقع هذا مقدمة والفرد خارجا عين الطبيعة فاثنينية ما تحصل واحد يسمى مقدمة للطبيعة. هذا مضافا الرد الثاني أنت قلت طبيعة طبيعة الصلاة وغطر يتعلق به الأمر والنهي يقول لك طب يحتاج ليش تستعجلني؟ طب يحتاج ما يصير قلنا هذا ماكو شيء غير كل موجود الا معي واحد الوانين صحيح لكن ما يصير خلص نطبق الالوان يقول كما ظهر ذاك الاول ظهر هذا الثاني هم ظهر كما ظهر بالقول السلام الثاني كما ظهر مما حققناه انه لا يفاد يجزي ايضا ما ينفع هذا مرض عن قوانين السلام الثاني من قوانين ورد كون الفرد مقدمة لوجود طبيعة الطبيعة اللي هو المأمور يا هو المأمور والمنع عنه طبيعة لذلك شوف ايش قال وعلى اختصاص مسوي وعلى اختصاص فتبين من اول ان الطبيعة والمأمور والمنع عنه والفرد مقدمة فما يصير اشتراك شو شو الاتصال لا يكاد يجي كم انتر مقدمة الوجود الطبيعي اللي هو المعمر به طبيعي او المعمر به والمهن عنه يعني فالفرد راح ايش يسمونه يصير واجب وحرام بما انا مقدمة الوجود مقدمة الحرام قلنا واجب فما يصير ليش لان مقدمة الواجب ليس واجب اقول اقول ما نقل هذا كان المناسب ينقلب وصح القوانين ذاكرة ليش بالذكرى اسه كان مناسب يكون يقول ما ذكر بل ذكر ذا انه بل السر محرمة ولا بأس ان تكون المقدمة محرمة اذا لم تكن منحصرة. لذلك قال وانه لا بأس في كون يعني لا بأس في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانشطار بسبب الاختيار اذا ما منحصرة لا من كل حق أقول هاي بسهولة اختيار دين المتعلق تدري واحد لما يقرأ العبارة بناء دين المتعلق بناء بعدم الانحصار يعني الانحصار مرة بسهولة اختيار مرة بعدم سهولة لغير سهولة لا لا لا لا لا لا لا ما إلا معنى إهمال هالشيء الاختيار متعلق بكون. بكون. المعنى شو يصير؟ ولا غير في كون المقدمة بسبب سوء اختيار. شو يصير؟ بسبب سوء اختيار. صير محرم. لكن شو بتجي بعد سوء اختيار تصير محرم؟ إذا ما كانت محرمة وأطول طريق للصلاة. فمتعلق بكون. يقول هذا لا يجي ظهر أن هذا لا يتعب يجي ليه الجوابين بني الجوابين جوابين ما نصع لكبه وذلك مضاعفا الجواب الأول لأنه التفت الفرق مقدر للطبيعة على عين الطبيعة إلى وضوح التعب يجي ليس لأن الفرق هو عين الطبيعة في الخارج يعني شو من دين الفرق مقدمة معين يرحال أنه المقدمة تتعب ليه جلمة الطيق والمقدمية احنا يرحال ان المقدمية تختبر اثنينية الاحمود لكل بالمدود اطلع شيء اثنين وهنا ما فعلنا ولا تعجب ايه اخر يجيب بين تبدو بين الطبيعة تمام واضح يقول وذلك مضافا الى ربو اختتاد هذا انه هذا الجواب الثاني عبر الجناب قلت الامر بمن يتعلق الطبيعة الصلاة ما هي طبيعة الغرب بيه ما عجب طبيعتي انه انما يجدها بسلامة شوكيت إذا ما كان المجمع واحد ما هي لك وقد عرفت من المجمع فالطبيعة لك ما هي واحد مو ما هي شيء أنه إنما هي يملك المجمع واحد ما هي وقد عرفت في الابتداء مقدمة الدنيا في المقدمة الرابعة عنه بما لا مزيد عليه أنه بحسب المعنية كما هي إلى المجمع أيضا واحد ليش عن الموجود الواحد إلى ما هي واحد ثم انه قد استدل على الجواز بامور هاجر الانوار كبير هنا خلي ادله الجواز اجتماع الامر والنهي بقوله وقوته يوم السبت ان شاء الله.